إذا أنت عارف الطريق فالزم هاتين الآيتين، وإن شيء عندنا خزائنه وأن إلى ربك المنتهى. فإذا أردت الطريق القادم فاعرف أن الله عز وجل ما من شيء إلا وعنده خزائنه، فإياك أن تخطئ الطريق وأن تقف على باب فلان أو عنان، ولكن قف على باب صاحب الخزائن. أي شيء نادر هو نادر من عندي، فهو صاحب الخزائن. ومن أحد إلا وهو مؤمن، ومن أحد إلا وهو محتاج إلى خزائن. فهذا هو الطريق النادر القادم. أما الطريق الغالب فهو وأن إلى ربك المنتهى. كل طرق إلى الله عز وجل مسدودة إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مؤداه إلى الله رب العالمين. فإياك أن تخطئ الذهاب أو الإياب. هذا هو الكلام عن الهمسة الأولى. الهمسة الثانية سميتها دع التكون وأقبل على التوتر. دع التكون، تسول شهادة، تسول الطلب من الفقراء. التسول هو أن تطلب من البخيل، أن تطلب من الشحيح، أن تطلب من الذي يوليك جنبه بعد أن يكتب جبينه ثم يعطيك ظهره. هذا هو التسول. أما التوتر فهو أشرف المقامات. كثير من الناس يتسول، يتسول ويدعو غير الله عز وجل، ويرجو غيره، ويطلب من غيره، ويترك التوتر، وهو أقرب شيء يعطيك هدف التواضع. التوتر إلى الله عز وجل. دع التسول وأقبل على التوتر. إن الذي تتسول منه هو يقف في نفس طابور التوتر. أولئك الذين يدعون الذين تطلب منهم المسيح العزيز الملائكة جاه النبي صلى الله عليه وسلم، كل دول واقفين في طابور التوتر. يبقى أنت رايح تاخذ من واحد شحات زيك فقير زيك من خليك في التوتر، وبهم كلهم في الطابور، كلهم مستني الظهور. مش هو عيسى عليه السلام احوج الناس الى رب العالمين؟ مش الملائكه دول لما ربنا سبحانه وتعالى بيقضي الامر في السماء بيغشى عليهم ويغمى عليهم خوفا من الله؟ مش رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيطلب حتى منع عائشة تقول كان أغلب وكان معظم دعائه صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هو الناس بتكون بلد يا نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واحد يطلب حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يبقى صح إن احنا نعمل إيه؟ ندع التسول ونقبل على التوسل. تعالوا معايا نشوف المتوسلين عليهم الصلاة والسلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف الفقر، شوف الذل والمسكنة، شوف الشهادة، شوف التوسل اللي بجد. أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أنا مضرور ومحزيش وكئيب وعيان ومسكين وغلبان ومحتاج، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. متمثل بايه؟ باسمين عظيمين، وانت ارحم الراحمين. فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى للعابدين. لكم كلكم وذكرى للعابدين. واحد غير بنوه ذهبا غاضبا فظن ان النقد عليه بسرعه ربنا يعني فنادى في الظلمات فنادى في التعطيل فنادى بسرعه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين توسل توسل بكلمه التوحيد لا اله الا الله ان هذه تشمل كل معاني الفقر والمكانه ان ما يبعدش وقت باسمعه الحوت الحوت هيهدم وهيطبق وهيكسر العظم وهيتيح اللحم ما عادش وقت قال ان هذه فيها كل معاني الفقر وفيها كل معاني العود والاحتياج ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له يبقى الاحسن تسول ولا توسل توسل فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين المؤمنين بتفسيره مش بتسويهم غيره وزكريا اذ نادى ربه رب لا تظلني فردا انا وحداني وعلى قد حالي وما حسيش وما عنديش وحداني يا رب عارف وكبرت وعظمي تعب وما عادش شحم ولا لحم وراسي شارب رب لا تظلني فردا ويتوسل مش متسوي رب لا تظلني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصبحنا له زوجه شيخه كبيره العروسه واصبحنا له زوجه ليه؟ انهم كانوا يسلمون في الخيرات التوسل ويدعوننا رغبه رغبه وكانوا لنا خاشعين خاشعين متواضعين مخبتين عندهم فرقه وذل وتوسل لرب العالمين هذا هو التوسل تكونوا متوسلين ولا تكونوا متسولين اخر خمسه سميتها ألمناهم وأقمناك ثم تبكي علينا إلهي ماذا فقد من وجدك من وجدك وجد كل شيء إلهي ماذا وجد من فقدك من فقدك فقد كل شيء إذا حدث الله وجاء بك إلى هنا وترك الآخرين نائمين أو على المقام أو في التمر واللعب فاعلم أن هذه النعمة هي النعمة هي المنة هي أعظم منا الهداية والتوفيق إلى هذا الطريق أحد العاملين من عباد بغداد قام الليل فلما توضأ في الشتاء بالماء البارد وصفعه البرد بكى فلما بكى سمع هاتفا يقول أقمناهم وألمناهم وأقمناك ثم تبكي علينا تبكي على إيه؟ كلهم نايمين وصحيناك أنت لوحدك تصلي وعرفناك السكة وبعدين تبكي سكة معروفة يا إخوانا وتعبت خلاص حافظوا بقى عليها ونحافظ عليها وأجمل ما تكون السكة السعادة تبقى الخزاين مع الزحمة ويبقى اللي هيعطي يصرف منها مستجيب ونازل الى السماء الدنيا ويقول هل من سائل تأتوب عليك؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه او اجيب دعاءه؟ ولا يزال يكبرها حتى يؤذن الفجر فانهضوا وقوموا واسألوا صاحب الخزائن واستغفروه وتوبوا عليه وتوبوا به أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.